يقال ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما اسلم قالت له امه ما هذا الدين الذي اتيت به؟ فقال هذا هو الحق. وقالت له لتتركن او لادعن الطعام والشراب حتى اموت فتعير به. فقال هذا حق لا ادعو. فامسك عن الطعام والشراب يوما كاملا. فلما اصبحت اذا هي مذهوله يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها ان تاكل وتشرب، وقال لن ارجع عن هذا الدين، ولكنها ابت. في اليوم الثاني اصبحت اكثر جثه، فقال لها كما قال الاول اني لن ادع هذا الدين، فبقيت على جنابها. فلما كان في اليوم الثالث واذا هي قد اصبحت مجهوده جهدا شديدا، فقال لها يا امي تعلمين ان هذا هو الحق، والله لو كانت نفسك 100 نفس وما كل نفس يعني وحدها، والله ما أدعى لك وأنت أدعوه. فلما رأت أن الرجل عازم أكل. مثل هذه الحال، هل يجوز الإنسان إذا رأى أن يموت بسموت أو أبوه بيموت يجوز من لي؟ طيب لو قال قائل لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا ماذا قلت؟ لكن هذا أن أكره نفسه على شيء، أن هذا ما أكره على شيء، قال هذا نفسه، هذا نفس كافرة تأمر بالكفر. نعم الطبيعي ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل، نعم ما يجوز ولا بالتأويل، بل يصبر ويقول أنا ما ضربت في شيء، أنا ما ضربت أي شيء تبي من أمور الدنيا فأنا مستوي بالله، أنا ما ضربت فإن شئت فمثل ما قلت إن شئت فقولي وإن شئت فلا تقل. وقد يكون التعويض في الأنهى عنكم. نعم نعم في مبادئ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.